وأخرى ببا خمرا لدى الغربا. يا يا يا الغربا يا يا يا تي قبورا يا يا يا يا يا على النهرين من أرض كربلاء معرسها فيها بشط فرا يا يا يا فرا يا يا يا تي سقى الله قبرين بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة أفاطمة لا يا خلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشط فرايا إذا أنا لا لطمت الخياد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بيل وجنا والله نوحي على الأولاد يا زهراء الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة نوحي على الأولاد يا زهراء الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدينة قالت ضلت تنادي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلايا يا كلهم أولى لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد كل المصايب هونا يا يا يا تها مصيبة تحس أنا دهري رماني بالرزايب كل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح باب وأعظم علي لنا عايا يا ناعي على حس. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في السنخية بين العمل والعامل، وفي السنخية بين العمل والجزاء، وفي الشهادة الملكوتية على الأعمال للأئمة الطاهرين عليهم السلام. نجي إلى المحور الأول، هناك آية تتحدث عن السنخية بين العمل والعامل، وهي قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ما هو المقصود بهذه الآية قل كل يعمل على شاكلته؟ الشاكلة على نوعين: شاكلة ذاتية وشاكلة اكتسابية. أما الشاكلة الذاتية، لاحظوا يا إخوان العوامل الوراثية، الجينات الوراثية تضع بصمتها على نفس الإنسان وتضع أثرها على نفس الإنسان. الإنسان الذي ينحدر من آباء جبناء بالجينات الوراثية يصبح جبانا، والإنسان الذي ينحدر من أسرة شجاعة بالجينات الوراثية يصبح شجاعا، وكذا الإنسان الذي ينحدر من أسرة كريمة يصبح كريما، والإنسان الذي ينحدر من أسرة بخيلة يصبح بخيلا. الجينات الوراثية تؤثر أثرها على صياغة نفس الإنسان، على صياغة الإنسان. ولذلك ورد عن النبي محمد اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. الجينات الوراثية تبث مفعولها وأثرها، الأعراق المتداخلة والمتشابكة، أعراق الأب والأم تؤثر أثرها على صياغة شخصية هذا الوليد، شخصية هذا الجنين. من هنا يرى العلماء أن هناك سنخية بين العمل ونفس العامل، كما هناك سنخية بين المعلول والعلة، كما يقول الفلاسفة هناك سنخية بين المعلول وعلته. يعني مثلا بذرة التفاحة لا تنتج إلا تفاحة، لا تنتج برتقالا، هناك سنخية بين العلة وهي البذرة وبين المعلول وهو الثمرة. النار تنتج الإحراق، يعني الحرارة الحارقة، ولا تنتج النار شيئا آخر. كل علة تنتج أثرا يسانخها، أثرا يشابهها. كذلك بين العمل وبين الإنسان، عملك يشابهه، مستحيل يخرج منك عمل لا يشابهك، عملك يسانخ هيكلك النفسي. هناك سنخية بين عمل الإنسان وبين طبيعته، هناك سنخية بين أفعال الإنسان وبين جهازه الداخلي، وهذا هو معنى الشاكلة الذاتية. قل كل يعمل على شاكلته. مثلا يقف إنسان شجاع وإنسان جبان أمام موقف مثير، ترى أن الشجاع يتحرك بكل جرأة أمام ذلك الموقف المثير، بينما الجبان يتراجع وينكمش. إذن عمل كل منهما جاء مسانخا لطبيعته، جاء مسانخا لجهازه الداخلي الذي اكتسبه من الجينات الوراثية. إذا عرض على الناس مبادرة، مبادرة بذل، مبادرة عطاء، فأنت تجد شخصين بخيل وكريم، تجد الكريم يبادر لهذه المبادرة، مبادرة البذل والعطاء والإنفاق، وتجد البخيل يتراجع وينكمش. إذا تعرض شخصان لإساءة فالإنسان السريع الغضب ينفعل مع هذه الإساءة، والإنسان الحليم لا تهمه الإساءة، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن لكل إنسان شاكلة ذاتية، يعني طبع اكتسبه بالوراثة، وهذه الشاكلة الذاتية أي الطبع الذي اكتسبه من خلال العوامل الوراثية، هذا الطبع يزرع بصمته ويزرع أثره على عمل الإنسان وعلى سلوك الإنسان. كل يعمل على شاكلته، هذه الشاكلة الذاتية. وهناك شاكلة اكتسابية، والمقصود بالشاكلة الاكتسابية يا إخوان ما يعبر عنه علماء العرفان بالملكة. الإنسان يكتسب ملكة من خلال عمله. كيف يكتسب ملكة من خلال عمله؟ هل أشرح لك هذا المعنى؟ كما أن الإنسان عندما يتعلم على الفن يكتسب ملكة الفن، عندما يدرب نفسه على فن التمثيل يصبح فنانا في مجال التمثيل، عندما يدرب نفسه على ملكة الخطابة أو الأدب يصبح صاحب ملكة في الخطابة والأدب. إذن من الممكن أن يكتسب الإنسان شاكلة جديدة من خلال عمله، وتسمى هذه الشاكلة الجديدة بالملكة الاكتسابية، هذا أمر ممكن. كما أن الإنسان يا إخوان يكتسب ملكة الفن من خلال عمله، ويكتسب ملكة الأدب أو الخطابة من خلال عمله، أو يكتسب ملكة مثلا التمثيل من خلال عمله، كذلك الصلاح والفساد ملكتان يمكن أن يكتسبهما الإنسان. خل نجي إلى الصلاح أولا. الصلاح ممكن أن يتحول إلى ملكة تكتسبها وتصبح شاكلة لك، يمكن أن يصبح الصلاح ملكة لك وشاكلة لك إذا ربيت نفسك على الأعمال الصالحة. الإنسان الذي يدرب نفسه دائما على العمل الصالح سيأتي يوما من الأيام يصبح الصلاح شاكلة له ملكة له. سيكتسب الإنسان ملكة الصلاح من خلال تدريب نفسه على الأعمال الصالحة بمرور الوقت. وإذا اكتسب الإنسان، التفتوا إلي يا إخوان، وإذا اكتسب الإنسان ملكة الصلاح فإن للصلاح آثارا. من آثار الصلاح أنه يرفع الأعمال الصالحة ويمحو الأعمال السيئة. قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح من دوره أنه يرفع الكلام الطيب، يرفعه إلى الله تبارك وتعالى لينال ثوابه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، العمل الصالح يمحو السيئات ويرفع الأعمال الصالحة والكلام الطيب إلى الله تبارك وتعالى. هذا أثر من آثار الصلاح. الأثر الثاني من آثار الصلاح الإفاضة. كيف الإنسان الصالح يسري صلاحه إلى غيره؟ القرآن الكريم يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الصالح يمشي صلاحه في الناس، يسري صلاحه إلى الناس شاء أم أبى. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الصلاح يمتد إلى الآخرين. أنت تجد الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن له كاريزمية خاصة. الإنسان المؤمن إذا رآه الناس ينجذبون إليه، ينجذبون إلى صلاحه، ينجذبون إلى إيمانه، ينجذبون إلى أدبه. إذن نوره، نور إيمانه لم يتقوقع في نفسه، وإنما نور إيمانه امتد إلى الآخرين وسرى إلى الآخرين وأثر على الآخرين. هذا أثر من آثار الصلاح. والأثر الثالث: الصلاح يصبح ملكا. ما زال الإنسان يعمل صالحا حتى يصبح الصلاح جزءا من ذاته، حتى يصبح الصلاح جزءا لا يتجزأ من نفسه ويتحول إلى شاكله، بحيث لا تصدر منه إلا الأعمال الصالحة، وتتحول نفسه إلى نفس نورانية. التفتوا يا إخوان، يقول الفلاسفة الحركة ثلاثة أقسام: حركة مكانية، حركة كيفية، حركة جوهرية. الحركة المكانية يعني الإنسان يتحرك من داخل المسجد إلى الخارج، هذه حركة مكانية، ما أعجب الخطيب يروح يطلع برا، صح لو لا؟ وهناك حركة كيفية، هذا الماء إذا غلى يتحول إلى بخار، يعني تغير الماء من كيفية إلى كيفية أخرى، هذه حركة كيفية، تحول إلى بخار ثم يعود ماء، هذه حركة كيفية. وهناك حركة جوهرية. ما معنى الحركة الجوهرية؟ يعني أن النفس تتحول من حقيقة إلى حقيقة، ومن ماهية إلى ماهية، ومن ملكة إلى ملكة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. النفس تتحرك من ملكة إلى أخرى، ومن طور إلى طور، ومن شاكلة إلى شاكلة. فإذا الإنسان درب نفسه على الأعمال الصالحة فإنه يعيش حركة جوهرية، أي أن نفسه تتحرك إلى أن تصبح ذا ملكة راسخة لا تزول، ألا وهي ملكة الصلاح. تتحول النفس من ظلمة إلى قطعة من النور. وإذا تحولت النفس إلى قطعة من النور أضاءت للآخرين بأنوارها. وهذا المعنى في الفساد نفس الشيء، في الأعمال السيئة نفس الشيء. العمل السيء له آثار كما للعمل الصالح آثار. الأثر الأول للعمل السيء أن العمل السيء يحبط الحسنات. أولئك الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالكم أعمالهم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. العمل السيء يحبط الأعمال الصالحة، يزيلها، يبخرها. قد الإنسان يتعب نفسه، يصلي وصوم ويقرأ دعاء ويصلي نافلة الليل بعمل سيء واحد يحرق هذه الأعمال الصالحة كلها بإساءة لوالديه، بإساءة لزوجته، بإساءة المرأة لزوجها، بعمل سيء يحرق هذه الصالحات كلها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والأثر الثاني للعمل السيء أن العمل السيء يوجب اسوداد النفس، النفس تصبح قطعة، قطعة سوداء، قطعة مفحمة، فحمة سوداء نتيجة الإصرار على السيء، تصبح النفس فحمة سوداء. ولذلك يصاب الإنسان بمرض قسوة القلب، إذا أصر على الأعمال السيئة أصيب بمرض قسوة القلب، ومن أصيب بمرض قسوة القلب لا يبالي بذنوبه. ورد عن النبي محمد إن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره، يشعر أن الذنب ثقيل يريد أن يتخلص من تبعاته وآثاره. وإن المنافق يعني اللي أصر على الأعمال السيئة حتى تفحمت نفسه، وإن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها، يهتم بالذنب. إذا أصيب الإنسان بمرض قسوة القلب نتيجة كثرة الذنوب لا يبالي بالذنوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. والأثر الثالث للعمل السيء أن يصبح السوء ملكة، خلاص يصر على السوء، يصر على السوء إلى أن يصبح السوء شاكلة له، ملكة له، ملكة راسخة لا تزول، فلا يصدر منه إلا الأعمال السيئة، خلاص أصبح سوء. القرآن الكريم يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران من الرين يعني الصبغ، يعني اصطبغت نفوسهم بذنوبهم، خلاص كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ينقطع عنهم المدد وتنقطع عنهم الرحمة الإلهية. لماذا؟ لأن ذنوبهم حجبتهم عن استمطار الرحمة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الصلاح يصبح شاكلة، والفساد والسوء يصبح شاكلة. فإذا أصبح الصلاح شاكلة ما يعمل إلا أعمال صالحة، وإذا أصبح السوء شاكلة ما يعمل إلا أعمال سيئة. قل كل يعمل على شاكلته. فهناك شاكلة ذاتية وهناك شاكلة اكتسابية. وما يستوي الأعمى، هذا شاكلة وهذا شاكلة، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات، كل له شاكلة اكتسبها من خلال إصراره على عمله، فكل من هؤلاء يعمل على شاكلته. هذا هو المحور الأول من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني من حديثنا السنخية بين العمل وبين الجزاء. لاحظوا يا إخوان، هناك شبهة طرحها علماء الكلام من مئات السنين وما زال بعض الحداثيين يتشدق بهذه الشبهة مع أنها طرحت وأجيب عنها. هذه الشبهة شبهة حول الخلود في النار. لماذا يخلد الكافر في النار؟ يقولون هذا ظلم للكافر. طيب هذا الكافر كم عاش؟ يعني عاش افترض 50 سنة، 50 سنة كفر يقابلها مليارات من السنين في العذاب، هذا ظلم. ليست هناك مكافأة بين الجزاء وبين العمل. العمل حجمه أنه كفر لمدة 50 سنة أو 70 سنة، هذا حجم العمل. أما حجم الجزاء فهو عقوبة ونار وعذاب يمتد لمليارات السنين، خلود. إذن لا مكافأة، لا تكافؤ بين الجزاء وبين العمل، وعدم التكافؤ بين الجزاء وبين العمل يعني الظلم. هذا ظلم، كوفئ على عمله بحجم أكبر من حجم عمله. هذه الشبهة الجواب عنها ما هو؟ هناك وجهان للجواب عن هذه الشبهة، ركزوا معي قليلا. الوجه الأول يبتني على نظرية تجسم الأعمال. ما معنى نظرية تجسم الأعمال؟ هذه نظرية يقول بها علماء العرفان ويستقونها من آيات القرآن الكريم، نظرية تجسم الأعمال. شنو معناها؟ الرابطة بين العمل والجزاء قد تكون رابطة جعلية وقد تكون رابطة تكوينية. مثلا الدولة عندما تقول من يقطع الإشارة الحمراء في الشارع، من يقطع الإشارة الحمراء بسيارته يعاقب بسجن أسبوع مثلا، هنا ما في ربط بين العمل وبين الجزاء. الربط جاء من القانون، لولا القانون ما في ربط بين العمل والجزاء. الربط هنا بين المخالفة المرورية وبين العقوبة وهي سجن أسبوع، ربط قانوني، ربط جعلي، لولا القانون لما تحقق ربط بينهما. هذه يسموها ربط، رابطة جعلية. وأحيانا تكون الرابطة تكوينية. كيف يعني الرابطة تكوينية؟ خل أشرح لك. مثلا إنسان قتل بريئا، افترض قتل طفل بريء، هذا الإنسان يظل يتعذب بعدين، يتعذب شنو؟ نفسيا. كلما تذكر الجريمة تألم نفسيا. طيب هنا الألم هذا عذاب، لكن الربط بين العذاب وبين العمل ربط تكويني وليس ربط قانوني. يعني تكوينا الجريمة خلقت هذا الألم، هذا شيء تكويني. هذه الجريمة البشعة، قتل طفل بريء، هذه الجريمة أصبحت سببا لعذاب تكويني لم يجعله القانون، هو انجعل بنفسه تكوينا، هو أصبح هكذا. إذن الربط هنا بين العمل وبين العذاب ربط تكويني، ما يحتاج إلى قانون. نتيجة هذه الجريمة البشعة أصبح هذا الإنسان يتألم، وهذا عذاب، الألم في حد ذاته عذاب. خل نجي الآن إلى أعمالنا، ديروا بالكم على الأعمال يا إخوان. نحن الإنسان عندما يصبح العمل ملكة له، هل يؤثر في آخرته؟ نعم يؤثر في آخرته، من دون حاجة إلى قانون، من دون حاجة إلى جعل. شلون؟ لاحظوا يا إخوان هذه النقطة. الإنسان المرح، إنسان مرح، أكو بعض الناس هو في حد ذاته مرح. الإنسان المرح يزرع المرح أينما كان. تشوف الجو كئيب، جماعة قاعدين ما لهم خلق، من يدخل هذا الإنسان المرح يبث المرح على جلسائه، يتغير الجو من كونه جوا كئيبا إلى كونه جوا مرحا سعيدا. الإنسان المرح مو باختياره، هو يبث المرح بشكل تلقائي بشكل طبيعي، وكذا العكس الإنسان الكئيب. شوف هذا الإنسان الكئيب اللي طول وقته يفكر في شنو؟ في الهموم والأحزان والمشاكل والقضايا، إلى أن أصبحت الكآبة شاكلة له، إلى أن أصبحت الكآبة له. هذا الإنسان الكئيب يبث الكآبة، يريد أو ما يريد. شوف ناس قاعدين مرتاحين يضحكوا، دخل هذا الإنسان الكئيب، خلق جوا كئيبا بين الناس، أراد أم لم يرد، شعر أم لم يشعر. إذن كل منهما يبث ما في نفسه، الكئيب يبث الكآبة والمرح يبث المرح. لأجل ذلك نفس الشيء في الأعمال الصالحة، وهو الإنسان يا إخوان عندما يدرب نفسه على العمل الصالح إلى أن يصبح الصلاح ملكة له، يصبح إنسانا مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن. شو الإنسان الصالح دائما مطمئن، ما عنده توترات، ما عنده قلق، إنسان مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان الصالح إذا أصبح الصلاح ملكة له، هذه الملكة تعطيه في الدنيا هدوءا واستقرارا واطمئنانا، وتعطيه في الآخرة أنه أصبحت نفسه نفسا نورانية. لو دخل إلى النار لبث نوره إلى أهل النار، هو ما يكتسب منهم، هو يعطيهم. الإنسان الصالح لأنه تدرب على الصلاح وأصبح الصلاح ملكة له، أصبحت نفسه نفسا نورانية، نفسا مشرقة. هذا لو يوضع في النار ما تلائم النار. ليش ما تلائم النار؟ لأن نفسه نورانية، فأي مكان يدخله يبث النور فيه، عمله نفسه النورانية تبث أنوارها. وتعال للإنسان السيء، الكلام هو الكلام، هذا إنسان درب نفسه على العمل السيء إلى أن صار أصبحت نفسه نارية، ذاك أصبحت نفسه نورية، هذا أصبحت نفسه نارية. إذا أصبحت النفس نارية خلاص صارت النفس نارية، هذه حتى لو تخليها في الجنة لا تلتذ بالجنة ولا تنتفع بالجنة ولا تستفيد من الجنة. بعد أن أصبحت النفس نارية لا يصدر منها إلا النيران. إذا أصبحت النفس نورية لا يصدر منها إلا الأنوار، فلو أدخلت النار لأدخلت الأنوار على أهل النار. وإذا أصبحت النفس نارية نتيجة الأعمال الفاسدة لا تستفيد من الجنة شيئا، إذا أدخلوها الجنة بثت نيرانها وألمها على أهل الجنة، مثل ما مثلنا بالمرح والكئيب. المرح يبث المرح في الجو الذي يدخل، والكئيب يبث الكآبة في الجو الذي يدخل. الإنسان السيء لو أدخل الجنة لأفسد الجنة، لأن نفسه أصبحت نارية، والنفس النارية لا تبث إلا النار. الإنسان الصالح أصبح نفسه نورانية فلا تبث إلا النور. لذلك لكل جعل المقام المناسب لنفسه. من هنا نرجع للآيات القرآنية، قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت نفوسكم، يعني المشكلة على النفس. النفس شلون صارت؟ هل أصبحت نارية أم نورية؟ الجزاء على ذلك. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى إنما تجزون ما كنتم تعملون، عملكم جزاؤكم، عملكم يتحول إلى نفس نارية، وإذا تحول إلى نفس نارية لا يستفيد من الجنة شيئا، مكانه هو النار. إذا أصبحت النفس نورانية لا تستفيد من النار شيئا، مكانها هي الجنة. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه نظرية تجسم الأعمال. زين، نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. صلوا على محمد وآل محمد. كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: لما خلد الكافر في النار وخلد المؤمن في الجنة؟ قال: لأن المؤمن عزم على أن لو أبقاه الله خالدا في الدنيا لبقي مؤمنا، ولأن الكافر عزم على أن لو أبقاه الله خالدا في الدنيا لبقي كافرا. شنو معنى هذا الكلام الرضوي؟ هناك حتى في القانون الآن، القوانين الوضعية، يقولون القانون الذنب أو الجريمة، الجريمة أو الذنب على قسمين: جريمة ذاتية وجريمة تحريضية. أنت إذا تقتل وتحرض على القتل، التحريض جريمة ثانية غير جريمة القتل. أنت إذا تخالف النظام وتحرض على مخالفة النظام، تحريض على مخالفة النظام جريمة أخرى غير جريمة مخالفة النظام. من هنا نجي إلى الإنسان المؤمن والإنسان الكافر. المؤمن كل ساعة تمر عليه يفعل شنو؟ يفعل طاعتين: طاعة أنه آمن، والطاعة الثانية أنه يروج الإيمان. إصرار الإنسان المؤمن على الإيمان ترويج للإيمان وتحريض على الإيمان، فكل دقيقة تمر على الإنسان المؤمن يصدر منه عملان، مو عمل واحد. العمل الأول إيمانه، والعمل الثاني تحريضه من حوله على طريق الإيمان وخط الإيمان. إذن المؤمن في كل دقيقة هو يحرض على الإيمان. الإصرار على الإيمان عمل تحريضي، الإصرار على الإيمان تحريض على الإيمان، سن للإيمان. يعني هذا المؤمن كم عاش؟ عاش 60 سنة. 60 سنة اضربها اليوم كم يوم فيها، واليوم كم ساعة، والساعة كم دقيقة، والدقيقة كم ثانية، والمفروض أنه في كل ثانية كان عنده عمل تحريضي على الإيمان. إذن هذا المؤمن ملئت صفحة حياته بأعمال تحريضية على الإيمان، لأن كل ثانية تمر عليه يكون بقاؤه على الإيمان تحريضا ودعوة للإيمان. لذلك هذا المؤمن يستحق شنو؟ الخلود، لأنه قضى كل ثانية وهو في عمل تحريض على الإيمان. نجي إلى الكافر بعكسه. الكافر قد يقول: أنا ما لي شغل بغيري. لا، شو ما لك شغل بغيرك؟ أنت في كل ثانية تفعل معصيتين، أنت في كل ثانية تمر عليك تفعل معصيتين: معصية الكفر ومعصية التحريض على الكفر. فإن إصرارك على الكفر تحريض عليه ودعوة له. إذن فهو في كل ثانية يقوم بعملين: عمل الكفر وعمل التحريض على الكفر. لذلك يتحمل أوزار. كم عاش وكم شاف من الناس يتحمل أوزار لا عدد لها نتيجة هذا الإصرار على الكفر الذي يعد عملا تحريضيا على الكفر. وهذا ما ورد عن النبي محمد. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت جاي تسن سنة حسنة، أنت المؤمن كل ثانية تمر عليك تعتبر سنة حسنة، إصرارك على الإيمان هو سنة حسنة. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الإصرار على السوء، الإصرار على الكفر سنة سيئة، فأنت تبعث سنن على الكفر بمقدار ما عشت في هذه الحياة. من هنا نجمع بين الآيتين القرآنيتين، آية تقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني الإنسان ما يتحمل أوزار الآخرين، لكن أكو آية أخرى تقول لا، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقالت آية ثالثة وليحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن الإنسان يتحمل أحيانا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا كان وزره ذاتيا، أما إذا كان وزره تحريضيا فإنه يتحمل وزر الآخرين. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن خلد الكافر في النار لأن نفسه نارية، والنفس النارية لا يصدر منها إلا النار، هذا جواب. وخلد الكافر في النار لأنه عاش سيئات تحريضية، فبعدد ما حرض وبعدد ما أصر اكتسب مليارات من سنين العقاب بعدد هذه الجرائم التحريضية التي صدرت منه. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة التي افتتحنا بها وقل اعملوا، مو اعملوا اعمال سيئة، يعني اعملوا اعمال، اعملوا بعد الله لا يأمر بالعمل السيء، وقل اعملوا يعني اعملوا عملا صالحا. والناس همهم الحياة ولم اجد طول الحياة يزيد غير خبالي، واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح الاعمال. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، واضح، ورسوله والمؤمنون. لماذا قال والمؤمنون مع أن الذي يرى الأعمال المؤمن وغير المؤمن؟ أنت الآن من تصلي في المسجد يراك المؤمن وغير المؤمن، فلماذا الآية حصرت الرؤية في مؤمنين؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هنا ننتقل يا إخوان إلى مقام من مقامات أهل البيت. الشهادة على الأعمال على ثلاثة أقسام: شهادة ملكية، وشهادة أمرية، وشهادة ملكوتية. ما هو الفرق بين هذه الأعمال أو بين هذه الشهادات؟ عندما تقع جريمة بيننا نحن نشهد على الجريمة، لكن شهادة ملكية. الشهادة الملكية يعني الشهادة الظاهرية، نحن نشهد بأن ظاهر فلان عمل كذا، بعد ما ندري عن باطنه ولا ندري عن دوافعه ولماذا صنع هذا، الأمور الباطنية لا نعلم بها، نحن نشهد شهادة ظاهرية. الشهادة الظاهرية تسمى شهادة شنو؟ ملكية. بينما المعصوم يشهد شهادة ملكوتية. المعصوم يرى حقيقة العمل لا ظاهر العمل، ظاهر العمل كل الناس تشوفه، المعصوم يتميز على غيره بأنه يرى حقيقة العمل، يعني يدرك دوافع العمل، يدرك الأهداف والمنطلقات التي تكمن وراء العمل. إذن المعصوم يدرك حقائق الأعمال، فلذلك شهادته تكون شهادة ملكوتية لا شهادة ملكية كسائر الناس. خل أبين لك هذا بالروايات، نفس هذه الآية التي قرأناها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام كما في بصائر الدرجات، يقول له: هل تعرض الأعمال على رسول الله؟ قال: ما في ذلك شك. قال: هل تعرض الأعمال على الأئمة؟ قال: نعم. أو ما قرأت قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ فالمؤمنون نحن شهداء الله على خلقه. إذن الآية عندما قالت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله يرى الأعمال رؤية ملكية أو رؤية ملكوتية؟ طبعا يراها رؤية ملكوتية. ورسوله، الرسول هم يرى الأعمال رؤية ملكية أو رؤية ملكوتية؟ هم رؤية ملكوتية. وكذلك المؤمنون. السياق قرين على أن الرؤية التي يرى بها المؤمنون الأعمال هي نفس الرؤية التي يرى بها الرسول الأعمال، هي الرؤية التي يرى الله بها الأعمال، ألا وهي الرؤية الملكوتية، يعني رؤية حقائق الأعمال. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن الإمام المعصوم له ثلاث شهادات: شهادة ملكية بأن يشهد بظاهر الأعمال، وشهادة ملكوتية بأن يشهد بحقائق الأعمال، وشهادة أمرية بأن تكون سيرته الصالحة الزاكية في حد نفسها شهادة على الناس. الآن نمثل لذلك بسيدنا ومولانا صاحب هذه الليلة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام له هذه الشهادات الثلاث: شهادة ملكية يشهد على أعمال الخلائق شهادة ظاهرية. لما وصل الإمام الرضا إلى نيشابور، خرج إليه علماء نيشابور، وكان تحت قبة، ضربت عليه قبة من قبل المأمون العباسي كي لا يراه أحد. خرج إليه علماء نيسابور، وكان منهم محمد بن أسلم الطوسي، فقالوا له: يا ابن رسول الله، أرنا طلعتك الرشيدة وغرتك الحميدة، واقرأ علينا حديثا عن آبائك الطاهرين. ذولا ما كانوا شيعة، محمد بن أسلم الطوسي وزرعة، هذول ما كانوا شيعة، كانوا من الشوافع شافعية، ولكن يعرفون أن الرضا عالم آل محمد. يعرفون أن الإمام الرضا مو مجتهد مثل أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو غيرهم من الأئمة الأربعة. لا، الإمام الرضا ليس مجتهدا، الإمام الرضا محدث مباشر عن جده محمد صلى الله عليه وآله. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. هذه مو فتاوى التي تخرج منا، مو فتاوى، هذه أحاديث مباشرة عن النبي. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن محمد رسول الله. إذن اختلف المنصب، منصب الشافعي أنه مجتهد فقيه يفتي فقد يصيب ويخطئ، وأما منصب علي بن موسى الرضا فهو الإخبار الصادق المباشر عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن الكتب كتب النبي بيده صلى الله عليه وآله. وإن عندنا الجامعة، وما أدراك ما الجامعة؟ كتاب طوله 70 ذراعا بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. يا سيدنا أرنا طلعتك الرشيدة وغرتك الحميدة، واقرأ علينا حديثا عن آبائك الطاهرين. فأطلع وجهه المنير عليهم وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أخيه الحسن بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أخيه جبرائيل عليه السلام، عن الله جل جلاله أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم قال: ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذا مثال للشهادة الملكية، يعني شهد على الخلق الذين حوله شهادة ظاهرية، شهادة ملكية، أنه لا تقبل أعمالكم إلا بشرطي أنا وبشرط إمامتي أنا وأنا من شروطها. هذه شهادة ملكية. الشهادة الأخرى شهادة أمرية. الشهادة الأمرية شنو معناها؟ أنت الآن تسمع في مصطلح علم النفس الكاريزمية. يعني شنو الكاريزمية؟ يعني اكو ناس لهم شخصية يؤثرون في الناس حتى لو لم يتكلموا، هو إلى شخصية. هناك أناس لهم تأثير على الناس بشكلهم، بمنظرهم، بسلوكهم، وإن لم يتحدثوا لهم شخصية كاريزمية مؤثرة. هذا التأثير الكاريزمي اللي ما يجي عبر الكلام وإنما يجي عبر العمل، هذا التأثير يسمى التأثير الأمري. هذا الشخص له تأثير أمري، له هداية أمرية تنبث من خلال سلوكه، لا من خلال كلامه ولا من خلال خطابه. الأئمة الطاهرون لهم شهادة أمرية، لهم تأثير كاريزمي من خلال سلوكهم وإن لم يتحدثوا. الإمام الرضا عليه السلام مظهران أمريان لشخصيته. المظهر الأول مظهر الأدب الرفيع، مثالا لجده محمد. وإنك لعلى خلق عظيم. يقول إبراهيم بن العباس الصولي: صاحبت علي بن موسى الرضا مدة مديدة، كيف رأيته؟ ما رأيته زبر إنسانا في وجهه قط، وما رأيته شتم أو سب أحدا قط، وما رأيته مد رجليه بين يدي جليس قط، وما رأيته بصق أمام إنسان قط، وما رأيته تقهقه، وإنما ضحكه التبسم. هذا الأدب الرفيع، هذا الأدب العظيم الذي يحاكي فيه جده المصطفى صلى الله عليه وآله له تأثير كاريزمي على الناس، يؤثر في الناس وإن لم يتكلم، يؤثر في الناس وإن لم يخطب، يؤثر في الناس وإن لم يتحدث. تأثير السلوك أعظم من تأثير الكلام وأعظم من تأثير الخطب. تأثير السلوك هو تأثير أمري، تأثير ذاتي، وهو عبارة عن انتقال النور من إنسان إلى إنسان آخر. الإنسان المنير ينتقل نوره إلى غيره وإن لم يتحدث وإن لم يتكلم. هذا هو التأثير الأمري للإمام الرضا والشهادة الأمرية للإمام الرضا. المظهر الثاني مظهر الرحمة، مثالا لجده رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رسول الله يقطر رحمة، وكان علي بن موسى يفيض حنانا ورحمة. يقول من صاحبه من المدينة إلى خراسان، وكان إذا نصب المائدة في الطريق خلى المائدة، دعا غلمانه يعني الخدم يقعدهم وياه على المائدة يأكلوا وياه من مائدة واحدة، وكان إذا نصب المائدة دعا غلمانه يأكلون معه. فيقول له بعض من حضر: يا سيدي لو عزلت لهؤلاء السود مائدة، دول شكلهم رائحتهم شوية ما نتحمل، خليهم لوحدهم وإحنا نأكل وحدنا، لو عزلت لهؤلاء السود مائدة. قال: ما إن الله إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يأكل مع خدمه ويعيش مع خدمه، لا يترفع عليهم، وهو يحكي بذلك تأثيرا كاريزميا من خلال الرحمة التي يفيضها على الآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. وإذا هذا التأثير الكاريزمي، مو إحنا بعد ألف كذا سنة نتأثر، لا، من عاصره أيضا عندما يخرج على بغلته الشهباء ويراه أبو نواس وهو بتلك الهيبة القدسية فيتأثر لهذا المنظر العظيم، فيمسك بلجام بغلته ويقول: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه: صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. وأما القسم الثالث فهو الشهادة الملكوتية. الإمام الرضا يشهد على أعمال الخلائق شهادة ملكوتية، يشهد حقائق الأعمال كما هي وظيفة آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. من أين نتعرف على هذه الشهادة الملكوتية؟ مما ورد. لاحظوا هذا الحديث رواية مستفيضة عندنا معتبرة: ألا فمن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة. هذا الحديث ورد عن الإمام الصادق والكاظم والرضا: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل: وما عرفان حقه؟ قال: العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. هذا نوع من الشهادة الملكوتية، لأن الإمام وهو في قبره يرى زائريه ويشهد أعمالهم وينظر إلى حقائق قلوبهم. فمن زاره عارفا بحقه، يعني الإمام اطلع على قلبه وعرف أن هذا الزائر زار عارفا، هذه شهادة ملكوتية بعد، الإمام أدرك أن هذا الزائر زاره وهو عارف بحقه، فهو يشهد على عمله شهادة ملكوتية تكون سببا لضمان الجنة له. ألا فمن زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل وما عرفان حقه؟ قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. نعم غريب شهيد. شلون غريب شهيد؟ الإمام كان يتكلم عن شهادته وهو حي، يتكلم عن هذا اليوم المؤلم، هذا اليوم المفجع وهو حي. عندما دخل عليه دعبل الخزاعي، دخل فرأى الإمام الرضا حزينا كئيبا وقد لبس الثياب السود، قال سيدي ما لي أراك حزينا كئيبا؟ قال يا دعبل، أما تعرف أن هذه الأيام أيام عاشوراء، أيام حزن وأسى علينا أهل البيت؟ دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ بدأ دعبل ينشد ذلك الشعر العظيم: أيا راكبا إن جئت طيبة مقبلا. أريدك الليلة وين تروح؟ وين تريد تروح الليلة؟ أريدك تروح إلى طيبة، إلى المدينة، بعدين روح إلى خراسان، أول روح إلى المدينة. وين تروح في المدينة؟ أكو قبر هناك في المدينة، قبر مخفي مو قبر ظاهرة، أكو قبور ظاهرة لكن أكو قبور مخفية، أريدك تروح إلى ذلك القبر المخفي بقلبك وتجلس عنده، ترى في هذا القبر أنين أنين أنين، إذا أنت توصل للقبر وتسمعه تسمع من أنين يقطع القلوب. هذا الشاعر ينقلك إلى هذا: أيا راكبا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على من؟ اسمح لنا يا صاحب العصر والزمان، هذه اللفظة عظيمة على القلب، فعرج على مكسورة الضلع، فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخيل. مأجورة مأجورة الليلة، ها الليلة عندها مصيبة جديدة، الليلة عندها عزاء جديد، الليلة عندها مأساة جديدة، مأساة هذا الغريب الشهيد بأرض خراسان. ثم قال يا دعبل أنشد، قال له: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. لأن وصل إلى هذا البيت سكت، قال يا دعبل أكمل أكمل، قال ما أكمل، انتهت قبوركم. قال قل قل قل هذا البيت، خل الشيعة يسمعوا: وقبر بطوس. الآن توجه إلى طوس، الآن خل قلبك الليلة في طوس مع الزوار الليلة، ها الذين ضمن لهم الجنة علي بن موسى الرضا. وقبران بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت سيدي قبر من هذا؟ ما عهدنا قبرا لأحد من آبائك في طوس. قال قال يا دعبول لا تمضي الأيام حتى أموت مسموما مظلوما وأدفن في طوس غريبا وحيدا، ألا فمن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله لجنة. زور زور الليلة من قلبك زوره، اهتف الليلة بزيارته، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. إلى أن حان حينه دعاه المأمون العباسي، قال يا أبا الصلت لقد دعاني هذا، فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. دخل علي بن موسى على المأمون، عرض عليه العنب المسموم، أصر على أن يأكل منه، فتناول منه حبة فسر السم إلى كبده. قام بأبي وأمي، قال إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه، وتلثم بلسانه، يقول أبو الصلت رأيته متلثما، ما تحدثت معه بشيء، إلى أن وصل إلى صحن الدار، فتح الباب، قال يا أبو الصلت أغلق الباب، لا تدع أحدا يدخل عليه. ما عند أهل ترها، ما عند عشيرة، غريب وحيد، دخل رمى بنفسه على فراشه، يقذف الدم من فمه قطعة قطعة وهو يجود بنفسه. يقول أبو الصلت أقفلت الباب، وقفت حائرا ماذا أصنع مع إمامي بينما أنا كذلك، وإذا بغلام أسمر اللون قطط الشعر وأقف في صحن الدار. قلت يا هذا أيها الغلام، ما الذي أدخلك والباب مغلق؟ قال الذي أدخلني والباب مغلق هو الذي أتى بي من المدينة إلى خراسان. قلت من أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي. في هذا صاحب المصيبة، صاحب العزاء، وصل إلى أبيه. يا شيعة علي بن موسى، أوصاه بوصاياه، أودعه ودائعه، وعند احتضار الموت عظم الله أجوركم عرقا جبينا وسكن أنينا ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. انكب عليه ولده الجواد ينادي وأبتاه وسيداه، خرجت خراسان بأسرها لتشيع جنازته، كل ينادي وإمامه. لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. صحيح الإمام الرضا مات غريب، ها؟ وجلس ابن الجواد أمامه ورآه يقذف الدم من فمه، هذا كله صحيح، لكن أسألك، هل رأى الخيل تجول على صدره؟ هذا شاف مصيبة من المصائب، الدم يطلع من فم والده، لكن ما رأى الخيل تجول على صدره. لكن زين العابدين شنه شاف؟ تدري شنه شاف؟ شاف رأى أباه يستغيث فلا يغاث. الإمام الرضا يقذف الدم من فمه، لكن الحسين يرفع وجهه فيستغيث، وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان. ومحد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافوره